بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الناظم ابن أبي العز الحنفي الدمشقي رحمه الله في الأرجوز المئية في ذكر حال أشرف البرية عليه الصلاة والسلام، قال: وفرض الحج بخلف فاسمعه، وكان فتح خيبر في السابعة، وحضر لحم الحمر الأهلية فيها ومتعة النسى الردية ثم على أم حبيبة عقد، ومهرها عنه النجاشي نقد، وسمى في شاة بها هدية، ثم اصطفى صفية صفية، ثم أتت ومن بقي مهاجرا، وعقد ميمونة كان الآخرة. قال: وكان فتح خيبر في السابعة، أي كان فتح خيبر في السنة السابعة من الهجرة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا أنه أجلى بني قينقاع وبني النضير عن المدينة، وأما بنو قريظة فما الذي حصل لهم؟ قتل رجالهم وسبى نساءهم وذراريهم وغنم وقسم أموالهم، فنزل جزء من بني النضير ومن بني قينقاع في خيبر، خاصة الزعماء ابن أبي الحقيق كنانة، وهكذا حيي بن أخطب، نزلوا خيبر ودان لهم أهل خيبر بالسمع والطاعة. يهود خيبر دانوا لهذين الزعيمين بالسمع والطاعة، فأصبحت هذه المنطقة منطقة خطر على الإسلام والمسلمين. وقد مر معنا أن الذين ألبوا الأحزاب من؟ اليهود، حيي وكنانة بن أبي الحقيق ألبوا قريشا وتحالفوا مع غطفان في أنهم يكونون مع الأحزاب، ولهم نصف تمر خيبر، هذا تقدم معنا. فصارت هذه المنطقة منطقة خطر على الإسلام والمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما أبرم صلح الحديبية مع المشركين ورجع إلى المدينة، وقلنا أنه نزلت عليه سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، المراد به صلح الحديبية، وعدهم الله عز وجل في هذه السورة بفتح خيبر. قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. هذا خيبر، الفتح فتح خيبر، والمغانم مغانم خيبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاد جيشا في 1400 مقاتل، وهم الذين حضروا بيعة الرضوان، فخرج بهم إلى خيبر، ووصل ساحة اليهود قبل بزوغ الفجر، فطلع الفجر فصلى بالصحابة ثم أغار على خيبر وقت الشروق. فلما رآه اليهود وكانوا يشتغلون في الزراعة، مزارع خيبر يشتغلون فيها، فصاحوا وصرخوا وقالوا: محمد والخميس، يعني محمد والجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فتهارب اليهود إلى حصونهم، طبعا خيبر عبارة عن حصون وقلاع كثيرة، لكن أكبرها، أكبر هذه الحصون 8، وأعظم هذه الحصون حصن ناعم. فتهاربوا إلى حصونهم: لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، هذه صفة اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم واستعصت الحصون على المسلمين. في اليوم الأول دفع بالراية إلى أبي بكر فلم يفتح، ثم في اليوم الثاني كذلك حمل الراية أبو بكر رضي الله عنه، نعم، فأصاب المسلمين جهد ومشقة ولم تفتح الحصون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأدفعن الراية غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس تلك الليلة يدوكون يخوضون، من يعطى هذه الراية؟ لماذا تمنوا؟ لأنه قال يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال عمر رضي الله تعالى عنه: ما تمنيت الإمارة قبل يومئذ، يعني تمنى الإمارة في ذاك اليوم من أجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يعني صدق في المحبة لله عز وجل ورسوله، وأيضا الله عز وجل يحبه ورسوله كذلك يحبه. قال: ما تمنيت الإمارة قبل يومئذ. ثم لما أصبح قال عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يشتكي عينيه فيه رمد. فأتي به هو يعني ماذا في عيونه وفي عينيه رمد، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم فيهما ودعا له فبرأ، نعم، من هذا الرمد، بل لم يصبه الرمد إلى أن مات رضي الله عنه. ثم أعطاه الراية وقال: أمضي على رسلك أو أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم للإسلام. الحديث. طيب، الصحابة في تلك الليلة التي أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم خلاص اطمأنوا أن الفتح إيش غدا، لأن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى، فاطمأنوا أن الفتح سيكون غدا، وفعلا كان فتح حصن ناعم على يدي علي بن أبي طالب، وقاتل فيه أعظم مقاتل لليهود وهو من؟ مرحب، نعم، قتله، قتل علي هذا المحارب اليهودي، فانخارت وانهارت معنويات اليهود وتتابعت الحصون في السقوط حصن بعد حصن، تتابعت الحصون في السقوط حصن بعد حصن، حتى فتحت خيبر تماما وغنم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون غنائم عظيمة في هذا الفتح. قال الله عز وجل: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، أي غنائم خيبر، وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. نعم، وكانت هذه الغنائم خاصة بمن؟ بأصحاب بيعة الرضوان. هذه الغنائم خاصة بأصحاب بيعة الرضوان. مر معنا حديث كنتم تذكرون، عمر قال لما أوقف قال: أصبت أرضا بإيش؟ بخيبر، هي أنفس ما عندي، هي أغلى ما عندي، لأن غنائم خيبر كانت غنائم عظيمة، قسمت الأراضي، نعم، وصالح مع اليهود أو صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبقوا في الأرض كعمال، سبحان الله، بعد أن كانوا ملاك فصالحهم على أن يكونوا عمالا ولهم النصف، هم طلبوا هذا وأقرهم النبي وافقهم على ذلك، قالوا: دعنا نبقى في الأرض ونكفيكم عملها ولنا النصف ولكم النصف. قال: نبقيكم ما شئنا. فلما كان في عهد عمر أخرجهم من الجزيرة، أخرجهم عمر في عهده من الجزيرة، نعم، يعني كانت غنائم عظيمة، قلنا كانت خاصة بأهل بيعة الرضوان، ولهذا قال الله عز وجل تذكرون لما استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب، استنفر البادي أهل البادية كأنهم يخرجون في الحديبية، نعم، فقالوا إيش شغلتنا أموالنا وأهلنا. طيب لما حصلت الآن الغنائم من خيبر ماذا قال الله عز وجل؟ يريدون أن يقاسموا في هذه الغنائم، فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. فالله عز وجل جعل هذه الغنائم خاصة بأهل بيعة الرضوان، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. فهذه غزوة خيبر وما حصل فيها من المغانم العظيمة. طبعا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما أعطى الراية علي بن أبي طالب فثبتت له هذه المنقبة أنه يحب الله ورسوله، يعني صادق، يعني أنه صادق في حبه الله ورسوله، وأن الله ورسوله وأنه محبوب لله ولرسوله، الله يحبه ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبه، ومع ذلك فليس هو أفضل من أبي بكر وليس أفضل من عمر الذي تمنى الإمارة يومئذ. فأبو بكر أفضل من علي، وعمر أفضل من علي، وهكذا عثمان أفضل من علي، فهؤلاء الثلاثة مقدمون في الفضل على علي بن أبي طالب، نعم. فإذا سمعت فضيلة في صحابي فلا تظن أنه أفضل من أبي بكر ولا تظن أنه أفضل من عمر، فأفضل الصحابة وأفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. هذا قول أهل السنة، هذا قول أهل السنة من الصحابة ومن دونهم، أنهم في الفضل بهذا الترتيب كما هم مرتبون في الخلافة. قال: وكان فتح خيبر في السابعة وحظر لحم الحمر الأهلية فيها، أي حرمت لحوم الحمر الأهلية فيها، أي في هذه السنة، في السنة السابعة في زمن خيبر بعد فتحها. فبعد فتح خيبر، نعم، يعني ماذا في الليلة، في تلك الليلة، ليلة الفتح، أمسى الناس فأشعلوا نيرانا كثيرة المسلمون، وأوقدوا عليها القدور وذبحوا الحمر الأهلية، يعني الحمير، الحمر جمع حمار، الأهلية يعني الإنسية التي تعيش في البيوت، فأوقدوا هذه النار. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: على ماذا أوقدتم؟ قالوا: على لحم. قال: أي لحم؟ قالوا: لحم حمر. قال: فأهريقوها واكسروها، أريقوا ما بداخل القدور، كسروا القدور. فقالوا: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها. قال: ذاك. قال: أو ذاك، يعني أهريقوها، يعني ارموا ما فيها واغسلوها. وهكذا بعث العباس، لا، ما هو العباس، من؟ أبو طلحة، نعم، بعث، لأن الاثنان صوتهما ماذا؟ جهوري، نعم، مرتفع، فبعثه ماذا؟ أن ينادي في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. هذا في فتح خيبر: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. إذا كانت حلال ثم حرمت، ثم حرمت، وذكر العلة: فإنها رجس، أي نجسة، فحرمت لحوم الحمر الأهلية بعد فتح خيبر. أما لحوم الحمر الوحشية، إن الذي يقابل الأهلي الوحشي، فهناك حمر، حمير، تعيش مع الناس في البيوت، خاصة في الأماكن التي تستخدم فيها الحمير، وهناك حمر برية وحشية، فهذه حلال، فهذه حلال، وهي من يعني ذكر أنها من أفضل الصيد، صيد البر، من أفضل صيد البر هي الحمر الوحشية. وجاء حديث كل الصيد نعم في جوف الفرى، يعني لحم يعني الحمار الوحشي أو كما قال، فهي حلال الوحشية حلال، وهي صيد، صيد البر فهي حلال. أما الأهلية فإنها حرمت بعد فتح خيبر. قال وحضروا أي وتحريموا لحم الحمر جم حمار الأهلية أي الإنسية فيها أي في السابعة، قلنا بعد فتح خيبر، ومتعة النساء الردية أي وحضر متعة النساء الردية، يعني كما حرمت لحوم الحمر أيضا حرم نكاح المتعة. متى؟ في السنة السابعة بعد فتح خيبر فحرم نكاح المتعة. إيش معنى نكاح المتعة؟ يعني يتزوج الرجل المرأة على مدة مؤقتة، يوم، 5 أيام، 7 أيام، شهر، ويعطيها مهر على هذه المدة، يعطيها صداق، فإذا انتهت المدة انفسخ العقد، ما يحتاج طلاق، خلاص إذا وقت وقت يتزوجها لمدة أسبوع على كذا وكذا من الذهب أو على كذا وكذا من الفضة، ثم بعد أسبوع ينفسخ العقد بمضي المدة المتفق عليها. هذا يسمى إيش؟ يسمى زواج المتعة. كان حلالا، كان مأذونا لهم بزواج المتعة، ثم حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. ها؟ لا لا خلاص ينفسخ، نعم فسخ وليس طلاقا، إنما العدة في الطلاق. طيب ينفسخ أشكم الآن، حرم الله ورسوله نكاح المتعة. من الذي نقل لنا حديث نكاح المتعة، حديث تحريم نكاح المتعة؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فتعرفون هؤلاء الرافضة الشيعة أنهم ما هم أتباع علي بن أبي طالب، إنما هم أصحاب هوى، إنما هم أصحاب هوى. فالذي يروي حديث تحريم نكاح المتعة وأنه حرام إلى يوم القيامة هو الذي يقولون عنه أنه إمامهم، إمامنا علي بن أبي طالب. طيب علي بن أبي طالب يروي حديث تحريم نكاح المتعة، لكنهم ما قبلوا أنهم أصحاب هوى، هم لا زالوا نعم يعني ماذا عندهم من دينهم؟ زواج المتعة، من دينهم زواج المتعة، بل ويفضلونه على الزواج الشرعي، بل ويفضلونه على الزواج الشرعي، فهو محرم إلى يوم القيامة. والذي روى التحريم جمع من الصحابة منهم أشهرهم علي بن أبي طالب. قال ومتعة النساء الردية، الردية يعني صارت خبيثة بعد، صار نكاح المتعة خبيثا بعد تحريمه، وهكذا صار لحم الحمار خبيثا بعد تحريمه، وهكذا صارت الخمر خبيثة بعد تحريمها. الله يحكم بما شاء، ليس لك أنت أيها العبد أن تناقش أو أن تعترض أو أن تقول ليش أو أن تقول كيف، أنت عبد لله عز وجل. فإذا كان الله أحلها في وقت وحرمها في وقت، ما لك إلا أن تقول إيش؟ إذا كنت مؤمنا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. فهو الخالق، هو المتصرف، هو المدبر، هو الذي يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فأنت عبد، ليس لك أن تناقش أو أن تعترض أو أن تقول كيف وليش، إنما إذا كنت مؤمنا حق الإيمان تقول سمعنا وأطعنا، عندما كان حلالا كان طيبا، عندما حرمه صار إيش؟ صار خبيثا، صار خبيثا. وهذا يحصل حتى الآن، يمكن أن تتعرض لهذا، يكون الشيء خبيث ثم ترتفع، يرتفع هذا الخبث. لو حصل لك مجاعة فاضطررت إلى أكل الميتة، الميتة إيش الأصل فيها؟ أنها محرمة، فهي إيش؟ فهي خبيثة. لكن إذا حصل لك الآن مجاعة وإذا لم تأكل من لحم الميتة هلكت، فأنت إذا أكلت الآن لحم الميتة عند الاضطرار ف فإنه لا يضرك. نعم، فإنه لا يضرك. فيحصل أنه في هذا الوقت الذي اضطررت فيه صار حلالا، فإذا صار طيبا، فتأخذ بقدر دفع الضرورة. فلا تتعجب أن الشيء يكون خبيثا ثم يصير طيبا، أو يكون طيبا ثم يصير خبيثا. فالله عز وجل يحكم، يفعل ما يريد ويحكم ما يريد سبحانه، لأنه الخالق المتصرف. نعم، هذا قد تجده أيضا حتى الآن في يعني بعضهم قد يتعجب وكذا. حتى الآن أنت مع أولادك ممكن تأمره بأمر ثم تنهاه عنه، ممكن أن تنهاه عن شيء ثم تأمره به، صح ولا لا؟ بقدر ما تقدر أنت من المصالح والمفاسد، رأيت أن ولدك في هذا الوقت ما يصلح له هذا الشيء، ثم بعد وقت صار صالحا له، فتقول له لا بأس افعل ذلك، وكنت قبل تقول له لا تفعل. وقد يكون العكس، تقول له افعل ثم صار هذا الشيء لا يصلح له فتقول له لا تفعل، وأنت أب مخلوق تتصرف مع أولادك بحسب إيش؟ بحسب المصلحة. ثم إذا أحل الله شيئا وحرمه بعد ذلك، أو حرمه ثم أحله، يأتي من يأتي ويعترض، يأتي من يأتي ويعني ماذا، ويقول كيف وليش؟ فهذه ليست من صفات المؤمنين. قال رحمه الله تعالى: ثم على أم حبيبة عقد ومهرها عنه النجاشي نقد. ثم على أم حبيبة، يعني في السنة السابعة عقد النبي صلى الله عليه وسلم على أم حبيبة. أين كانت؟ كانت في الحبشة، سافرت مع زوجها من مكة إلى الحبشة. من زوجها؟ عبيد الله بن جحش ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمته، أخو زينب بنت جحش، زينب بنت جحش ابنة عمته، أميمة بنت عبد المطلب. فكانت زوجة لعبيد الله بن جحش، فهاجر أسلما وهاجر إلى الحبشة. أهل السير يذكرون، أهل السير يذكرون في كتبهم أنه تنصر، أنه تنصر وارتد عن الإسلام، وأنه مات على النصرانية في الحبشة. هذا يذكره أهل السير، ولكن لا سند صحيح يثبت ذلك. يروون، يروي أهل السير أن زوج أم حبيبة لما سافر الحبشة أنه تنصر هناك، لكن هذه الروايات وهذه الأقوال لا سند لها صحيح، لا سند لها صحيح. نعم، وفي كتب الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني إذا بحثت فستجد أنه رحمه الله تعالى ورضي عنه ذكر حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة. قال: سافرت مع زوجها إلى الحبشة فمات عنها، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهرها النجاشي نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 4000. ومهرها النجاشي نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 4000. فتجد هذا الحديث ولا يذكرون فيه ماذا؟ أنه تنصر، أنه تنصر. فيعني ماذا، مثل هذا الذي يذكره وينقله أهل السير يحتاج إلى سند صحيح، لأنه صحابي، لأنه صحابي، إذا كان أسلم فهو صحابي، وهو يعني أسلم في بداية الإسلام، يعني أنه من السابقين. عندنا حديث هرقل لما قال أبي سفيان، هل مسأل أبا سفيان قال له: هل يرتد أحد منهم الذين يدخلون في الإسلام، هل يرتد أحد منهم سخطة على دينه؟ فقال: لا. أبو سفيان قال إيش؟ قال: لا. وكان هناك من ارتد، يقول له عبيد الله ابن جحش في واحد ارتد دخل في الإسلام ثم ارتد، لكن قال: لا. قال: وكذلك، قال هرقل، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب. نعم، فيعني إذا كان في سند صحيح فعلى العلم الراس، نعم، ما في شيء مقدم على الحديث، لكن إذا ما في سند صحيح فكيف نقول أنه ارتد؟ نقول مات عنها، نعم، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطرها، أرسل إلى النجاشي بأن يعقد له عليها، فمهرها النجاشي، قال عقد ومهرها عنه النجاشي نقد، أي دفع نقدا، قيل 400، لكن هذا السند ضعيف، لكن الصحيح في كتب الشيخ الألباني أنه مهرها 4000، أنه مهرها 4000. إذا كان يعني درهم كثير، وإذا كان دينار فهو أكثر وأكثر، رضي الله عنها. فسيأتي من كلام الشيخ أنها بعد ذلك أرسلها النجاشي مع بقية الصحابة الذين كانوا موجودين في الحبشة. ثم على أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان، وأبو سفيان اسمه صخر بن حرب بن أمية، صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. لما عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودفع مهرها النجاشي، قام كفار قريش بتعيير أبي سفيان، قالوا محمد نكح ابنتك. جاء حديث عند الحاكم وغيره أن كفار قريش عيروا أبا سفيان، قالوا له محمد نكح ابنتك، فقال ذاك الفحل لا يقرع أنفه، قال ذاك الفحل هو مشرك، قال ذاك الفحل لا يقرع أنفه، يعني إيش؟ ذاك الكريم الذي لا يرد، ذاك الكريم يعني بمعنى ذاك الكريم الكفء الذي لا يرد. وجاءت حديث أنه تزوجها يعني من أبي سفيان، وأن أبا سفيان عرض عليه بعد إسلامه أم حبيبة، لكن هذا ذكر أهل العلم أن هذا من الأوهام، أن هذا من الأوهام، لأنه تزوجها إما في السنة السابعة أو في السنة السادسة، قيل في السنة السابعة وهو ترجيح المصنف رحمه الله تعالى، وقيل في السنة السادسة. طيب سواء كان في السادسة أو في السابعة سيكون قبل إيش؟ قبل إسلام أبي سفيان. أبو سفيان أسلم عام الفتح، أبو سفيان أسلم في السنة الثامنة، فما جاء أن أبا سفيان زوجه إياها أو أنه عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من الأوهام، لأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة كان قبل إسلام أبي سفيان. ثم على أم حبيبة عقد ومهرها عنه النجاشي نقد، وهي التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أختها، عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها، قال وتحبين ذلك؟ قالت إني لست لك بمخلية، يعني أنا يعني ما أنا يعني الزوجة الوحيدة، معي أكثر من ضرة، ولكن أحب أن تشركني أختي في هذا الخير، أن تكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أما إنه لا يحل لي، أي أن يجمع بين الأختين مثله مثل سائر المسلمين، نعم، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، هذا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة، للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة جميعا، إنه لا يحل لي. قال وأيضا من مناقبها أنه جاء أبو سفيان عام الفتح، يعني قبل غزوة الفتح، جاء من أجل أن يعني ماذا أن يجدد الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوهم، فجاء يريد أن يجدد الصلح، أنهم نقضوا الصلح، سيأتي إن شاء الله، نقضت قريش الصلح، صلح الحديبية، فزار ابنته أم حبيبة وأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يزورها، وهو رجل مشرك، فلما جاء يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوت الفراش على أبيها، فقال لا ما لك أصابك شر؟ قالت إنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنك امرؤ مشرك، وإنك امرؤ مشرك. انظر الولاء والبراء لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنها وأرضاها. قال وسمى في شاة بها هدية، وسمى في شاة بها هدية، هذه امرأة من اليهود، وقال لها زينب امرأة السلام ابن مشكم، نعم، من اليهود، يهودية قالت أي جزء من الشاة يحبه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لها الذراع، فسمت الشاة كاملا ثم أكثرت من السم في الذراع وجاءت بها للنبي صلى الله عليه وسلم مشوية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل إيش؟ الهدية ولا يأكل الصدقة عليه الصلاة والسلام، فأكل من الذراع، وكان معه بشر ابن البراء ابن معرور، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم لاكها في فمه لكنه ما ابتلعها، وأما بشر فإنه أخذ كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم فلاكها وابتلعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم عليه الصلاة والسلام، إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم، فلفظ ما كان في فمه. نعم، وأما بشر فمات من السم، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يمرض من هذا السم، حتى أنه في مرضه كان يجد أثر هذا السم، لكنه لم يكن الموت بسببه، وإنما كان يجد أثر هذا السم من يعني في مرضه. نعم، ولهذا سأل المرأة لماذا فعلت ذلك؟ قالت كنت أريد أن أقتلك. قال ما كان الله ليسلطك علي، ما كان الله ليسلطك علي، لأن الله عز وجل قال والله يعصمك من الناس. قال وسمى في شاة بها هدية، اليهود عليهم لعائن الله، وسمى في شاة بها هدية، ثم اصطفى صفية، صفية اصطفى صفية بنت حيي ابن أخطب ملك اليهود أو زعيم اليهود، فهذا بعد غزوة خيبر، فكانت من السبي، فكانت من السبي، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها، كانت من السبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وجعل عتاقها صداقها، مهرها، مهرها نفسها كما جاء في الحديث، مهرها نفسها أي عتق نفسها من الرق، وصارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الوحيدة التي ليست من العرب من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ماذا من العرب، كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من العرب إلا صفية فإنها من بني إسرائيل، من بني إسرائيل، جدها من؟ هارون ابن عمران أخو موسى بن عمران، ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما ترضين أن يكون زوجك نبي وأبوك نبي وعمك نبي، أبوك نبي يعني هارون الجد أب، وعمها يعني موسى، وزوجها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ترضين أن يكون زوجك نبي وأبوك نبي وعمك نبي، رضي الله عنها وأرضاها. قال ثم اصطفى صفية، صفية ثم أتت ومن بقي مهاجرا. شوف الآن ناظم قدم زواجه بأم حبيبة، ثم على أم حبيبة عقد، ثم على أم حبيبة عقد ومهرها عنه النجاشي نقد، الآن هذا البيت مربوط بذاك. ثم أتت يعني من؟ يعني أم حبيبة. ثم أتت يعني أم حبيبة ومن بقي مهاجرا أي في الحبشة، فجاءت أم حبيبة مع الذين كانوا في الحبشة، مع المهاجرين الذين كانوا في الحبشة، قلنا جزء منهم متى جاء؟ ها؟ جزء منهم متى جاء؟ أقل من الثلث، عند الهجرة في السنة الأولى لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، جاء أقل من الثلث أو أقل من النصف. نعم، فجاء جزء منهم في بداية الهجرة، الجزء الباقي متى جاء؟ بعد فتح خيبر، ومعهم من؟ معهم أم حبيبة، وقد عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم عقد له نيابة عنه من؟ النجاشي. طب النجاشي صحابي ولا ما هو صحابي؟ النجاشي صحابي، ها؟ النجاشي ليس بصحابي لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، مسلم لكن ما هو صحابي، الصحابي هو من؟ هو المسلم الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو المسلم الذي اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو المسلم الذي لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي. أما أسلم ولم يره فهذا لا يقال له صحابي، يقال له تابعي. فالنجاشي تابعي، النجاشي تابعي، وأسلم على يدي صحابي. من هو؟ أحسنت، عمرو بن العاص. يلغز أهل السير فيقولون صحابي أسلم على يدي تابعي، صحابي أسلم على يدي تابعي. أهل السير يذكرون أن إسلام عمرو بن العاص كان على يدي النجاشي، أنه كان صاحب النجاشي، صديق النجاشي، ولهذا كان عمرو بن العاص هو الذي ذهب مندوبا عن قريش يكلم النجاشي في أن يرد له الصحابة، أن يرد هؤلاء الذين خرجوا عن دين قريش يردهم إلى قريش. فكان هو كان صديقا لمن؟ للنجاشي. قيل قال أهل السير في ذات يوم ذهب عمرو العاص الحبشة فقال ألا تسلم يا عمرو؟ فكلمه النجاشي بالإسلام فأسلم عمرو العاص. فصاروا يلغزون بهذا أهل السير، صحابي أسلم على يدي تابعي، هو عمرو بن العاص أسلم على يدي النجاشي. قال ثم أتت، يعني أم حبيبة، طبعا حبيبة هذه بنتها من من؟ حبيبة هذه بنتها من من؟ قلنا كانت تحت من؟ عبيد الله بن جحش. فحبيبة بنتها من عبيد الله بن جحش التي كانت تحته قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتت، يعني أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، ومن بقي مهاجرا أي مع المهاجرين الذين كانوا موجودين في الحبشة. فجهز لهم النجاشي سفينتين وأرسلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا بعد ماذا؟ بعد غزوة خيبر، جاءوا بعد غزوة خيبر. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جعفر كان من ضمن المهاجرين الحبشة، فقال عليه الصلاة والسلام لا أدري بأيهما أسر، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر. فجاءوا بعد هذه الغزوة. ثم أتت ومن بقي مهاجرا، وعقد ميمونة كان الآخرة، وعقد ميمونة كان الآخرة، يعني عقد النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي آخر امرأة تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر امرأة عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وعقد ميمونة كان الآخرة، يعني كانت آخر من تزوج، من تزوج، كانت آخر النساء التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ميمونة بنت الحارث الهلالية. قلنا أخت زوجة من زوجات النبي، من هي؟ أخت زوجة من زوجات النبي ماتت في حياته، نسيتم؟ زينب بنت خزيمة، زينب بنت خزيمة التي ماتت أم المساكين، هذه أخت ميمونة بنت الحارث من أم، أخت ميمونة بنت الحارث من أم. هذه الأم، هذه الأم، أم زينب وأم ميمونة، يقال أكرم، أكرم نساء العرب أصهارا، أكرم نساء العرب أصهارا هي هذه أم، أم زينب وأم ميمونة. لا يحضرني اسمها الآن، هند بنت عوف. المهم هي امرأة يقال فيها أكرم نساء العرب أصهارا. من أصهارها؟ النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنتين لها، طيب بنتها أيضا أسماء بنت عميس، يعني هذه المرأة تزوجت أكثر من واحد، من بناتها أسماء بنت عميس. أنت انظر أسماء بنت عميس، بنت عميس هذه صحابية جليلة، تزوجت أولا ها تزوجت جعفر ابن أبي طالب، إذن انظر الآن صهرها جعفر ابن أبي طالب، نحن نتكلم على هذه الأم الآن. ثم بعد جعفر تزوجها من؟ أبو بكر الصديق، إذن صهرها أبو بكر إيش؟ الصديق. تزوجها بعد أبو بكر علي بن أبي طالب، فصهرها علي بن أبي طالب. فيقال لهذه انظر الآن أصهرها من؟ أصهرها النبي صلى الله عليه وسلم ومن؟ وأبو بكر وجعفر وعلي. نعم، فيقال في هذه المرأة أكرم نساء العرب أصهارا هي هذه المرأة أم زينب وميمونة بنت الحارث. نعم، فكانت ميمونة بنت الحارث هي آخر النساء زواجا برسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها في عمرة القضاء، ستأتي عمرة القضاء إن شاء الله غدا، عمرة القضاء تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حل من عمرة القضاء، وهي التي تقول هذا عن نفسها. وهكذا السفير بينهما أبو رافع، السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة الواسطة، هنقول له في الريف الذريع. نعم، فهذا السفير بينهما قال تزوجها وهو حلال، وهي تقول تزوجني وهو حلال. ابن أختها الذي هو ابن عباس، أختها من؟ أختها أم لبابة بنت الحارث زوجة العباس بن عبد المطلب. طيب، فابن عباس عبد الله بن عباس، إذن ميمونة خالته، لهذا كان يدخل عليها ابن عباس، وربما نام في بيتها، ونام في بيتها وحدث عنها حديث، حدث عن خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا بارك الله فيكم؟ ابن عباس يقول لا، تزوجها وهو حرام، يعني وهو محرم. ابن عباس يقول تزوج خالتي وهو محرم، هي تقول تزوجني وهو حلال، والسفير بينهما يقول تزوجها وهو حلال. فقال العلماء هذا من أغلاط الثقات، يعني وهموا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم، فوهموا ابن عباس، لماذا؟ لأن هذه تتحدث عن نفسها، تقول تزوجني وهو حلال، وهكذا السفير بينهما، فتزوجها بعد عمرة القضاء. طيب، أيضا ميمونة خالة من؟ من الصحابة، خالة ابن عباس، وخالة من؟ خالد بن الوليد، خالد بن الوليد. طيب الآن ما دام خالة خالد بن الوليد، إذن أمه بنت تلك المرأة التي قلنا إيش أكرم نساء العرب أصهارا. طيب، أم خالد بن الوليد زوجة من؟ خالد بن الوليد، الوليد بن من؟ ابن المغيرة، الوليد بن المغيرة مخزومي من أشراف قريش، لكن ما يذكره أهل العلم لأنه كافر، ما يذكرونه في أصهار هذه المرأة، إنما يقولون أكرم نساء العرب هي فلانة بنت فلان، مع أن بنتها كانت متزوجة من الوليد ابن المغيرة المخزومي، هو من أشراف قريش، لكن ما يذكرون أنه مشرك، لكن يقولون هي جدة من؟ ها، جدة خالد، يقولون هي جدة خالد. هذه المرأة إن شاء الله آتي غدا باسمها لو ذكرت، هند بنت عوفة وكذا، نعم، الهلالية، نعم، أكرم نساء العرب أصهارا. والله تعالى أعلم، إلى هنا والحمد لله.